والخلاف والأمثلة، وهذا صار على حساب بعض المسائل والأبواب التي أغفلها الحافظ العراقي واستدركها السيوطي. هذه الأبواب يمكن أخذها من ألفية السيوطي وتكون ذيلا على ألفية العراقي، والسيوطي يحذو حذو العراقي في ألفيته، وكثيرا ما يأخذ نصف البيت من ألفية العراقي ويكمله من عنده، وإن قال إنها فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. نعم أجمع، لأنها زاد عليها أبواب، وهذه الأبواب يمكن أن تؤخذ من ألفية السيوطي في الجمع والإيجاز. نعم أوجز وأخصر، لأنها زادت أبواب مع تساوي العدد في الأبيات، لكن هذا الإيجاز صار على حساب الإيضاح في التعاريف والحدود والخلاف والأدلة والأمثلة، والاتساق الذي هو الترتيب، لأن العراقي حذا حذو ابن الصلاح في ترتيبه، وترتيب ابن الصلاح ليس من الدقة بالمكان الذي يحوز فيه على 100%، لكنه مرتب في الجملة، والأبواب مرتبطة بعضها ببعض. نعم لو قدم بعضها على بعض لكان أولى، وهذا لا يعني أن هذا مفضول، لا. فهذه نصيحة لطلاب العلم، أن يعلوا بألفية العراقي ويأخذوا ما زاد عليها من ألفية السيوطي أو من غيرها، والأبواب التي زيدت ليست بذات شأن بال ينبغي أن يصرف له طالب العلم همه وجهده وعنايته. على أن ألفية العراقي وألفية السيوطي المهم منهما النصف الأول، وإن شئت فقل الثلث الأول، يعنى به طالب العلم عناية فائقة ويتمرن عليه ويدرس بقية الألفية لا بأس، وإن حفظها كان عنده زيادة فضل حفظ وحفظها جميعها. طيب يقول: أيهما أصح، سعيد بن المسيب أو المسيب؟ لأنني أسمع ذا وذا. المسيب بالفتح أشهر، وأثر عنه رحمه الله أنه يقول: سيب الله من سيب أبي، فالاحتياط أن يقال مسيب والمعنى واحد، مسيب اسم مفعول ومسيب اسم فاعل، وسواء سيب أو سيب لا فرق، لأنه علم على ذات معروفة لا يختلف الأمر. لكن اتقاء لهذه الدعوة إن صحت من هذا العبد الصالح تتقى بقدر الإمكان، والأشهر الفتح. يقول: بعض الأخوان المستقيمين نحسبهم ولا مزكيم يضعون الجوال في حالة الهزاز أو في حالة نغمة واحدة أثناء الصلاة. الجوال مشغلة، الجوال مشغلة، حتى الهزاز مشغل، أو رنة واحدة مشغلة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كاد الإنبجانية أن تفتنه في صلاته، فمثل هذه الأمور التي لا حاجة إليها في هذا الظرف من باب أولى. فكيف بمن يشغل الناس بجواله، يتركه من يبدأ في صلاته إلى أن ينتهي وهو يرن في أذان الناس، وأسوأ من ذلك من يجعل هذه النغمات موسيقية فيحول مساجد المسلمين إلى كنائس، نسأل الله السلامة والعافية. والموسيقى ونغمات الجوال فيها فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالتحريم، فليتق الله جل وعلا المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، وليتبادل الناس الإنكار لئلا يتواطأ الناس على السكوت فيعاقب منه أعظم من ذلك، ثم تكون هذه مما تعم بها البلوى. هذه مشكلة، هناك منكرات ظاهرة يزاولها الناس من غير نكير لأنهم تواطأوا على السكوت مدة ثم عمت بها البلوى، فصار من ينكرها في عداد أشباه المجانين، يعني من ينكر على حالق اللحية، من ينكر على المسبل، من ينكر على شارب الدخان، وهذا كله ضرائب سكوت. الآن نحن نجني ضرائب سكوت، والمعاصي وإن صغرت في أعين أصحابها وأربابها إلا أنها إذا عمت وانتشرت واشتهرت من غير نكير واجتمعت منكر ثم منكر ثم منكر، الله سبحانه وتعالى يغار ويعاقب. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وممن نستطيع الإنكار عليه. يقول: ما صحة هذا الحديث إن كان حديثا؟ تفاؤلوا بالخير تجدوه. النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التفاؤل، وأما بهذا اللفظ لا أعرفه. حكم جمع الثوب قبل السجود في الصلاة، هل هو من كف؟ نعم، من كف الثوب. جمع الثوب، جمع البشت، جمع الفراء وما أشبه ذلك، كله من جمع من كف الثوب. يقول: ما هي أفضل طبعة لمختصر صحيح البخاري؟ مختصر صحيح البخاري، البخاري له أكثر من مختصر، بدءا من مختصر بأبي جمرة، ثم مختصر الزبيدي، ثم مختصرات كثيرة. فيه زبدة البخاري، كتاب صغير جدا ونافع. فيه أيضا الألباني رحمه الله تعالى، له مختصر، وغير ذلك من المختصرات. الإخوان الذين يتولون تحفيظ الشباب للسنة أيضا لهم مختصرات جيدة ونافعة في بابها. لكن نصيحتي لطالب العلم أن يتولى الاختصار بنفسه، واختصار الكتب وسيلة من وسائل تحصيل العلم. يختصر الكتاب لنفسه، يأتي إلى البخاري فينظر في أول حديث منه، والأمور ميسرة الآن ولله الحمد بالأرقام والأطراف، تأتي إلى الموضع الأول وتجد البخاري خرج الحديث في 7 مواضع، ترجع إليها بأرقامها وتجمعه في موضع واحد، وتأخذ الزيادات والنواقص، تنظر في التراجم والآثار التي ذيلت بهذه التراجم والمعلقات، لأن المختصر طوى كثيرا مما يحتاج إليه طالب العلم. فإذا تولى طالب العلم الاختصار بنفسه، وعرف الترجمة وما يربطها بالحديث، واطلع على خبر الموقوف والأثر والإسناد، ثم اختصر، صار علمه بما حذف كعلمه بما أبقى. بينما إذا اعتمد على مختصرات غيره لا يكون له أدنى علم بما حذف، وقد يحذف من الكتب الأصلية في المختصرات ما هو أهم من المذكور. نعم، عناية الإخوان عموما في بالأحاديث الأصلية المرفوعة المسندة التي عليها مدار الكتاب صحيح، هذا هدف طيب، لكن لا يعني أن ما ذكره البخاري من غير هذه الأحاديث التي هي مقاصد الكتاب لا قيمة لها. كم من أثر يوضح الخبر، كم من ترجمة بها استنباط لا يستطيع طالب العلم بل ولا العالم استنباط مثله من استنباطات البخاري، وهؤلاء يحذفون. فنصيحتي لطالب العلم أن يتولى الاختصار بنفسه، واختصار البخاري لا أتصور أنه يستحق أكثر من شهر، وإذا بخلنا بشهر على صحيح البخاري فلأي شيء نجود بالزمان. ثم بعد ذلك يتولى الإنسان أخذ زوائد صحيح مسلم على صحيح البخاري بنفسه من الصحيح، وكم من تنبيه في ثنايا الأبواب من الإمام مسلم يطويها صاحب المختصر، وينحرم منها طالب العلم الذي يعنى بالمختصرات. أنا أضرب مثال للمختصرات: كتاب الرقاق من أهم وأنفس ما كتب في صحيح البخاري، وإن عرض عنه العلماء وطلاب العلم. في الأصل في الصحيح تراجم الإمام التي التراجم التي أبدع فيها الإمام رحمة الله عليه، الآثار التي ذكر عن الصحابة والتابعين، المعلقات التي توضح، شرح الغريب الذي يعنى به الإمام البخاري رحمه الله تعالى من غريب الكتاب والسنة، هذه كلها تطوى في المختصرات. ثم اشتمل كتاب الرقاق من صحيح البخاري على 193 حديث، بينما المختصر فيه كم؟ 7 أحاديث. كم يفوت طالب العلم الذي يعنى بالمختصرات من مما هو مضطر إليه، لا أقول محتاج إليه، من هذه الأبواب التي حذفت ومن هذه المتون التي حذفت لورودها في أبواب سابقة. لكن أنت بصدد قراءة كتاب معين تجمع أطرافه فتعتمد على هذه المختصرات فوت كثير من الفوائد. فهذه نصيحتي لطالب العلم. أما أفضل طبع المختصر صحيح البخاري وكأنه يريد التجريد الصريح، أفضلها لا لأنها أصح من غيرها وأدق، لكنها مخدومة، فيها الأطراف وفيها الترقيم وفيها بيان بعض الغريب، طبعة علي حسن عبد الحميد. يقول: أرجو من فضيلتكم رسم منهج لمن أراد حفظ الحديث، فما هي المتون التي يبدأ بها؟ الجادة المعروفة عند أهل العلم أن يبدأ بال40 ثم العمدة ثم البلوغ، وإن عدل عن البلوغ إلى المحرر له وجه. هذه الجادة. ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب الأصلية المسندة بدءا بالصحيحين والسنن ثم المسانيد وهكذا. هل تشترط النية في تمييز أشواط الطواف؟ كان ينوي الشوط الخامس خامسا، وما الحكم إذا لم يفعل؟ النية تشترط في أول كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي تنسحب على باقي العبادة. والمشترط أيضا استصحاب الحكم لا استصحاب الذكر، بمعنى أنه لو عزبت هذه النية صحت العبادة. نوى أن يطوف 7 أشواط ثم غفل عن ذلك ودار 7 مرات يجزئه. لكن لا بد من استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطع الطواف كغيرها من العبادات. ولا يلزم أن يقال الخامس السادس السابع، هذه من البدع، لا سيما إذا جهر بذلك. هل يشترط نية البداية بالشوط فلو مر بالحجر الأسود ولكن نسي أن يكبر ذلك لشدة الزحام في السطح وعدم وجود الخط الذي إذا دار على الكعبة على جرمها أو على هوائها 7 ولو لم يلفظ بأي كلمة صح طوافه؟ مسألة الإيثار بالقرب، بيان مسألة الإيثار في القرب، هذه مسألة يطلق أهل العلم الكراهة فيها. الإيثار بالقرب مكروه عند أهل العلم، لكن القرب متفاوتة، فمن القرب ما الإيثار فيه محرم، ومن القرب ما هو مكروه، ومن القرب ما هو مستحب. الإيثار فيه مستحب، فإذا آثرت أحدا بماء الوضوء الذي لا يكفي إلا واحد حرم عليك ذلك. إذا آثرت أحدا بالسترة التي تستر عورتك للصلاة يصلي بها ثم يخرج الوقت حرام عليك. إذا آثرت بالصف الأول مكروه، إذا ترتب على ذلك مصلحة أعظم كأن تؤثر أباك مثلا مستحب. تؤثر أباك بالدخول إلى المسجد قبلك هذا مستحب، لأن تحصيل البر أعظم من تحصيل أجر هذه العبادة المؤثر بها. وهكذا، وعلى هذا فقس. يقول: ما رأيكم في كتاب بدء من أناب إلى الله الحارث المحاسبي؟ كتب الحارث المحاسبي هو من أهل التصوف وعنده أشياء تنكر عليه وله كلام جميل في ثنايا كتبه، فالذي لا يخشى على نفسه من التأثر بأخطائه لا مانع من أن يقرأ في كتبها، لأن فيها كلام جميل جدا ينفع في تربية القلوب والنفوس، لكن هذا بالنسبة لمن يأمن على نفسه التأثر. أما طالب العلم المبتدئ لا ينصح بقراءة كتب المبتدئة، هذا يريد رسم منهج متكامل لطالب العلم، هذا يحتاج إلى أوقات. يقول: لماذا لا يقال إن إدخال حديث عمر بعد الترجمة، لأن الإخلاص من طهارة أعمال القلوب فيدخل في كتاب الطهارة من هذه الجهة؟ هو داخل في جميع الأبواب، هو داخل في جميع الأبواب. الملحظ الذي ذكره السائل هو ملحظ لبعض أهل العلم ممن علاقتهم بما يسمى بفقه الباطن، أما ملحظ العلماء الفقهاء الذين يسمون بعلم فقه الظاهر، الذين هم أئمة الإسلام وإن كان الأئمة يعنون بالقلوب بأعمال القلوب كعنايتهم بأعمال الأبدان أو أشد، لكن أولئك لا عناية لهم بأعمال الأبدان إلا شيء يسير يصحح العبادة فقط. هذا ملحظ جميل، لكنه إذا أدخلناه في طهارة القلوب فماذا عن كتاب الصلاة؟ يدخل في حد العمل بالنيات أو لا يدخل؟ إذا لاحظنا هذا الملحظ لا يدخل. يقول: هل دخول الكليات الشرعية لأجل العلم والشهادة يعتبر من التشريك في النية أم من عدم الإخلاص في الطلب؟ على كل حال، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا، لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. مثل هذا يوفى في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم إلا إيش؟ نوفي إليهم أعمالهم في يوم فيها يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العافية. فعلى طالب العلم، ذكرنا مرارا أن العلم الشرعي من علوم الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك، لكن قد يقول قائل: أنا قدمت الآن إلى كلية الشريعة أو أصول الدين أو غيرهما من الكليات التي تدرس فيها العلوم الشرعية وأنا أجاهد الآن، نقول استمر في المجاهد. يقول: أسحب الملف، ونقول: لا تسحب الملف، جاهد يا أخي، جاهد حتى تصح نيتك وأخلص في المجاهدة، واصدق اللجأ إلى الله عز وجل وسوف يعينك على تحسين النية. هناك بعض المشايخ الفضلاء يقولون أن قول عمر نعمة البدعة هذه بدعة نسبية، وأن هذا القول أفضل من القول بدعة لغوية. عرفنا أنه ليس ببدعة لغوية، صلاة التراويح جماعة ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، لكن إيش معنى نسبية؟ كيف تكون نسبية؟ وقررنا الدرس الماضي أنها من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، وجزاء سيئة سيئة مثلها، الأولى سيئة، الجناية سيئة، معاقبة الجاني حسنة، لكنها سميت سيئة لمجانسة ومشاكلة في التعبير. هل ممكن الرجوع بتعبير الرؤى إلى الكتب؟ وما كتب أهل التعبير؟ هناك كتب في تعبير الرؤيا منسوبة، بعضها لابن سيرين وبعضها لغيره، النابلسي وغيره، لكن الكتب لا تنفع في التعبير، لأن الرؤية تختلف باختلاف حال الرائي، تختلف باختلاف حال الرائي، قد يجاب شخص بتعبير ويجاب آخر بتعبير آخر وإن كانت الرؤية متطابقة. فالكتب لا تنفع في هذا، كما أنه لا ينفع كل شخص يسأل عن الرؤية، يسأل اللبيب العاقل الناصح. وليست كل رؤية تؤول، وإن توسع الناس في ذلك على غير الهدي والمنهج النبوي ووضعت لها البرامج ورتبت لها اللقاءات والمحاضرات، وما عرف من السلف الصالح من يتفرغ ويكون همه تعبير الرؤية، ما عرف من حال السلف الصالح هذا، كما أنه لم يعرف من حالهم أن شخصا يتفرغ للرقية، وإن كان لكل منهما أصل شرعي لكنه عمل جانبي ليس هو العمل الأصلي للمسلم ولا لطالب العلم ولا للعالم. ولذا تجد كبار الأئمة لم يعرفوا بهذا. نعم إن جيء لهم بأشياء مفردة، مريض طلب من عالم أن يرقيه يرقيه، الرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي وأول الرؤيا وسأل هل رأى منكم أحد الرؤيا بعد صلاة الصبح، لكن ما عرف عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن خيار الأمة من التابعين ولا عن الأئمة أنهم إذا صلوا الصبح قالوا من رأى منكم رؤيا. وتوسع الناس في هذا الباب حتى أولوا ما لم يقع، أولوا رؤى لم تقع. يتفق اثنان من الشباب على سؤال شخص أن يؤول لهم شيء لم يروه، والكذب من الرؤية بالرؤية، كذب في ادعاء الرؤية محرم بلا شك، لكن هم يختبرون أمثال هؤلاء، وتصدى للأمر من ليس أهل له، والله المستعان. هذا يسأل عن بعض المتون التأصيلية، يحتاج إلى وقت. يقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، أي أنه واجب بلا شك، بل هو ركن من أركان الإسلام، ولا يريد هذا السائل، يريد ما بعد هذا. ويقول جل وعلا كتب عليكم القتال، أي أنه واجب، نعم واجب، القتال منهما هو فرض عين وبينه أهل العلم، ومنه ما هو فرض كفاية، والذي كتب علينا القتال وأوجبه وافترضه علينا هو الذي قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وحال الأمة تختلف من حال القوة إلى حال الضعف، تعين الجهاد في مواطن إذا استنفره الإمام وإذا دهمه العدو وإذا حضر الصف تعين عليه، وما عدا ذلك هو فرض كفاية. وفرض العين عند العجز عنه يسقط عند أهل العلم، ومعلوم وضع الأمة في هذا الظرف الذي تعيشه الآن. نعم هي السبب في هذا الضعف، يعني تخليها عن الجهاد في وقت قوتها وقدرتها إلى أن وصلت إلى هذا الضعف، لما تركوا الجهاد في وقت القوة ضرب عليهم الوهن، ضرب عليهم الذلة، حتى تطاول عليهم أدناس الخلق، من ضربت عليهم الذلة والمسكنة تطاولت على خير أمة أخرجت للناس. لكن الظرف الذي نعيشه ظرف ضعف متناهي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزم الإنسان أن يثبت أمام ثلاثة كما هو معلوم، بل الإنسان ملزم أن يثبت أمام اثنين، لكن إذا زاد العدد على ذلك كما في آية المصابرة الثانية لا يلزم ذلك للعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن بحاجة ماسة إلى مراجعة الدين من جديد، والأمر كما ترون أمة مليار وربع لا تملك قرار يخصها، فهي في حالة ضعف شديد. هذه المرحلة التي نعيشها، الأمة ليست قادرة على جهاد الطلب، بل وليست قادرة على جهاد الدفع فضلا عن الطلب. على كل مسلم أن يسعى في إصلاح نفسه، وأن يراجع نفسه ويحاسب نفسه، وإصلاح من تحت يده. فإذا صلح الإنسان بنفسه وأصلح من تحت يده وامتد خيره إلى جيرانه وأهل حيه، تأهلت الأمة وقويت شوكتها وقويت صلتها بالله عز وجل واستعادت قوتها ومجدها. أما أن السوس يعيث في البيوت فسادا ونريد أن نقاتل عدو ضروس يملك من العدد والعدد ما لا طاقة لنا به، نؤسس ونصلح أنفسنا أولا. يبدأ كل إنسان بإصلاح نفسه. لنا خلل يا أخوان في التصور. الآن شخص يأتي إلى دورة مثلا علمية، هو على خير إن شاء الله، لكن ما رأيكم من يأتي إلى دورة علمية وقد قالت له أمه أريد الأمر الفلاني وتركها، وترك طلبها، أو قالت أوصلني إلى المحل الفلاني تركها وجاء للدورة العلمية؟ هذا خلل في التصور. شخص يأتي إلى دورة علمية يفرط بالصلاة من أجل الدورة العلمية ليدرك الكلام من أوله في الدرس وصلاة الجماعة تفوته، هذا خلل في التصور. فعندنا أولويات لا بد أن نبدأ بها، وإذا رتبنا الأمور بعضها على بعض لا نقول إن المطلوب التطبيق الشرع بحذافيره وأنه لا يوجد خطأ منه. نعم هذا مطلب شرعي، لكن هذا غير مقدور عليه. الخلل موجود ولا بد من وجوده، والعصمة منتفية، لكن مع ذلك على الإنسان أن يبذل في إصلاح نفسه، إصلاح من تحت يده، ثم بعد ذلك يطلب الأمر الذي يليه، والله المستعان. ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ لا شك أن تقليد الكفار محرم، والتشبه بهم، ومن مظاهر التشبه التكلم بلسانهم ولبس لباسهم الذي يخصهم، تكلم بلسانهم ورطانتهم. إذا دعت الحاجة إلى ذلك أبيح تعلم اللغات بقدر الحاجة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وعن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان يرضي الله أن عبد الله وعن نافع أن عبد الله أن عبد الله رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق همام ابن منبه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. في رواية: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. في رواية: فيه يغتسل فيه. في رواية: من الجنابة. المقصود أن الحديث يشتمل على النهي عن البول في الماء الدائم الراكد كما جاء في بعض الروايات الذي لا يجري. والدائم هو الراكد وهو الساكن وهو الذي لا يجري، وله معنى آخر، لأن الدائم من الأضداد. الدائم من الأضداد، يقال للساكن دائم ويقال للمتحرك دائم أيضا، وذكره ابن الأنباري في الأضداد. لكن قوله الذي لا يجري يبين المراد من هذا اللفظ، فالدائم يطلق ويراد به الساكن، ويطلق ويراد به المتحرك. يقال: دوم الطائر وفي رأسه دوام، أي دوار اضطراب، فهو من الأضداد. ولذا أردف بقوله الذي لا يجري، وجاء في بعض الروايات الراكد وفي بعضها الساكن. المقصود أن المراد به الماء غير المتحرك غير الجاري، لأن الماء الجاري مع البول لا يقر للبول فيه قرار، مع الماء مع الحركة يدخله الهواء، ولذا إذا تغير الماء من طول المكث وأنتن إذا حرك ذهب نتنه. إذا حرك الماء ودخله الهواء ذهب نتنه. وأيضا هذا البول مع الجريان يتوزع على الماء كله فيكون مغمورا بالنسبة للماء، أما بالنسبة للماء الساكن الراكد فإنه يقر في مكان منه، فمباشر الماء مباشر للنجاسة. ولذا جاء النهي عن البول في الماء الدائم، وأهل العلم يختلفون في الماء الجاري إذا كان قليلا بمعنى أنه دون القلتين. وقبل ذلك الإشارة إلى التفريق بين القليل والكثير ووقوع النجاسة في الماء. الجمهور على التفريق بين القليل والكثير، وإن اختلفوا في المراد أو تحديد القليل من الكثير أو الحد الفاصل بين القليل والكثير. فالشافعية والحنابلة عندهم الحد الفاصل القلتان، لحديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كان الماء أكثر من القلتين لا تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس إجماعا. أما إذا لم يتغير هو فوق القلتين فإنه لا يتأثر عند الحنابلة والشافعية، والحنفية يحددون القليل، يفصلون بين القليل والكثير بالتحريك، بحيث إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، يكون هذا كثير عندهم ولا يتأثر، وإذا تحرك طرفه الآخر صار قليلا عندهم. المالكية يرون أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، والعمدة في ذلك على التغير، المعول في ذلك على التغير، إذا تغير الماء نجس بنجاسة نجسة، وإلا فهو طاهر ولو كان قليلا. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينصر هذا القول، والغزالي في الإحياء تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك، لأنه ترتب على التفريق بين القليل والكثير مسائل يصعب فهمها فضلا عن تطبيقها، ويسر الشريعة وسماحتها لا توقع في مثل هذه المسائل التي فهمها من الصعوبة بمكان. ولو راجعنا كتب الحنابلة وكتب الشافعية في هذا الباب وجدنا الحرج الكبير في هذا الباب، ومذهب مالك فيه يسر وسهولة. والعمدة في هذا حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. وحديث قلتين مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والحديث في إسناده اضطراب، وفي متنه أيضا اضطراب آخر، فهو مضطرب سندا ومتنا. وصححه بعض الأئمة، صححه جمع من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى ثبوته، الحافظ بن حجر يصححه إضافة إلى من صححه من المتقدمين. شيخ الإسلام يرجح رأي مالك مع تصحيحه حديث القلتين. حديث القلتين معارض بحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. كيف يصحح شيخ الإسلام حديث القلتين ولا يعمل به؟ شيخ الإسلام يقول: الحديث له مفهوم ومنطوق، الحديث له مفهوم ومنطوق. مفهومه أن الماء إذا زاد عن القلتين لم ينجس إلا بالتغير من حديث آخر بالإجماع، ومفهومه أنه إذا قل عن القلتين تنجس. وهذا المفهوم معارض بعموم حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا عورض المفهوم بالمنطوق ألغي المفهوم، يلغى المفهوم. فشيخ الإسلام يلغي المفهوم، يلغي حديث مفهوم حديث ابن عمر، ويعمل بمنطوقه ومنطوق حديث أبي سعيد. ولا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم، المنطوق أقوى من المفهوم. المفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق، بينما المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، ومراعاة المنطوق أولى من مراعاة المفهوم على هذا القول. من يقول بتخصيص العموم بالمفهوم يقول إن حديث القلتين مفهومه أخص من عموم حديث أبي سعيد فيخص به، والمسألة خلافية، وإذا أردنا تقرير المسألة من جميع وجوهها طالت. لكن يكفينا أن نعرف رأي مالك، وهو أن الماء لا ينجس قل أو كثر ما لم يتغير، يرجحه شيخ الإسلام. الجمهور في طرف آخر، الحنابلة والشافعية يفرقون بين القليل والكثير بالقلتين. الحنفية منهم من يرى التفريق بالتحريك إن إذا حرك طرف لم تحرك الطرف الآخر، ومنهم وهو قول محمد بن الحسن أنه إذا بلغت مساحته 10 أذرع في 10 أذرع فهو كثير وإلا فهو قليل. وعرفنا أن القول بالتفريق لزم عليه لوازم ومسائل يصعب تطبيقها، بل يصعب تصورها فضلا عن تطبيقها. يوجد في كتب الشافعية في المجموع الذهبي للنووي رحمه الله المجموع يقول إذا كان عندك ما يبلغ القلتين ولا يزيد عليها، نعم يبلغ قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغير وعينها باقية في أسفلها في أسفل الإناء، اغترفت منه بسطل الذي في داخل السطل مش يصير طاهر لأنك أخذته والماء قد بلغ القلتين، لكن الذي خارج السطل مش يصير نجس، لأن الماء بعد ما أخذنا هذا السطل منه قل عن القلتين وباشر خارج الإناء. هذا المثال يورد من أجل إيش؟ لنبين الآثار التي ترتبت على القول بهذا. قول عندك برميل يسعك 5 قرص قلتين وقعت فيه نجاسة في أسفله، أعلاه طاهر لأنه ما تغير وهو قد بلغ قلتين، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. جيت أخذت منه سطر، يقولون الذي في جوف السطل طاهر لأنه أخذ منه وهو قلتين، الذي خارج السطل هذا الماء الذي يتقاطر من السطل إيش طاهر ولا نجس؟ إيش يصير؟ نجس، لأنه قل الماء عن القلتين والنجاسة في أسفل الإناء الكبير. يقولون هل يتصور أن يأتي الشرع المطالب به جميع الناس من عالم ومتعلم وصغير وكبير ومحتاط وموسوس وعربي وأعجمي يمكن أن يأتي بمثل هذا؟ يمكن أن يأتي بمثل هذا؟ يعني ما احترام الأئمة وأهل العلم، الأئمة عملوا بأدلة يعني لا يثرب عليه، لكن نحن بصدد ترجيح، وإلا الأئمة اقتفوا الآثار. الغزالي وهو من كبار الشافعية تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك. طيب ما الذي يلزمك يا غزالي بأن تقلد الإمام الشافعي في كل ما يقول وأنت لديك أهلية النظر؟ إن كانت لديك أهلية النظر رجح. شيخ الإسلام هو في الأصل حنبلي، لكنه إذا ترجح على يده القول بدليله لم يلتفت إلى غير الدليل حتى وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يتفقه على مذهب معين في البداية لأنه عامي في حكم العامي، المبتدئ من طلاب العلم في حكم العامي يسأل أهل العلم، لكن إذا تأهل وصارت لديه أهلية النظر بعد الاطلاع على ما يكفي من النصوص للترجيح واطلاع على مذاهب فقهاء الأمصار بأدلتهم الموازنة بينها، ما الذي يلزمه بقول فلان وعلان إذا تأهل؟ إذا تأهل الواجب في حقه اتباع الدليل. لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، اللاء ناهية، فالبول في الماء الدائم منهي عنه، وجاء تأكيد النهي لا يبولن أحدكم، والنون التوكيد، فالبول في الماء الدائم حرام لثبوت النهي عنه، وإن فرق بعضهم بين القليل والكثير وكل على مذهبه، فيقولون النهي في الكثير للكراهة وفي القليل للتحريم. لماذا؟ تبعا للأثر المترتب على النهي، تبعا للأثر المترتب على النهي. إذا بال في ماء كثير يفسد الماء، الماء طاهر، يجوز شربه، يجوز الوضوء به، ما يتأثر إذا لم يتغير. ويبقى مراعاة النهي، فيحمل حينئذ النهي على الكراهة. إذا كان الماء قليلا دون القلتين وكل على مذهبه تنجس، وحينئذ يحرم البول فيه إذا كان قليلا، لأنه أذهب الماء وأضاع ماليته، فوجوده كعدمه، وهذا من إضاعة المال المنهي عنه فهو حرام. ويتسبب في تغرير الناس بأن يباشر العبادة بماء نجس بطهارة باطلة. بعضهم يقول البول في الماء الدائم محرم، قل الماء أو كثر، وهذا هو ما يفيده عموم الحديث، رواية في مذهب أحمد أن الماء ينجس ببول الآدمي ولو كان كثيرا، لهذا الحديث، فلا بد من نزحه ولو كان كثيرا، وعموم الحديث تناول القليل والكثير. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن بمعنى أنه يرسل البول في هذا الماء الراكد الساكن، ومن باب أولى التغوط في الماء الدائم، بل هو أقبح. يذكر عن أهل الظاهر مسائل وقع فيهم أهل العلم بسببها، وأدخلوهم في بسببها في زمرة العوام، وأنهم لا يعتد بقولهم لأنهم في حكم العوام. قالوا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم لا أثر له، لأن المنهي عنه أن يبول مباشرة في الماء الدائم. إذا تغوط في الماء الدائم لا أثر له، لأن النهي عن البول لا عنه قائد. إذا بال خارج الماء ثم انساب البول واختلط في الماء الدائم لا أثر له. الشراح في هذا الموضع وقعوا في الظاهرية. نعم، هذا من أقبح ما يؤثر عنهم، فإن صح عنهم جواز ضرب الأبوين دون التأفيف فهو أقبح إن صح، لكن هذا معروف عنهم أنك إذا بلت بإناء وصببته في الماء الدائم لا أثر له، لأنه المنهي عنه أنك تباشر. بعض العلماء ممن يقربون في تصرفاتهم إلى مذهب أهل الظاهر، الشوكاني وصديق حسن خان، يقولون إذا احتاج إلى البول أو احتاج إلى الغسل في الماء الدائم يحتال عليه، يلقي فيه خشبة أو حصاة أو شيء من هذا حتى يتحرك ويغتسل فيه، يتحايل على الماء الدائم. هذه قريبة من مذهب الظاهرية، هذا قريب جدا من مذهب الظاهرية. لا يتبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، عرفنا لا ناهية، فالنهي عن البول ثم عاطفة، تعطف إيش؟ تعطف فعل على فعل، وحينئذ يكون الفعل مجزوما. ويدل عليه رواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وحينئذ يكون النهي عن البول بمفرده ثابت والاغتسال بمفرده ثابت. هذا على رواية الجزم، ويؤيدها رواية أبي داود من ثبوت لا الناهية قبل يغتسل. بعضهم يقول إن ثم بمعنى الواو، ثم بمعنى الواو، ويغتسل منصوب بأن المضمرة بعد الواو ويغتسل، وحينئذ يكون الخبر بجملتيه إنما يدل على النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مع الاغتسال فيه، فإذا بال فقط أو اغتسل فقط لا يتناوله الخبر على هذه الرواية على هذا القول. هذا توجيه رواية الجزم ورواية النصب، وقد ضعف كل منهما، ورجح بعضهم رواية الرفع ثم يغتسل منه، وحينئذ يكون المعنى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ومآله الاغتسال منه أو فيه، الاغتسال فيه أو منه. ومثله حديث فلا يضرب أحدكم أو لا يجلد أحدكم زوجته جلد الأمة ثم يضاجعها، أي ثم هو يحتاج إليها فيضاجعها، يكون مآله إلى ذلك. لكن هل له وجه أن يضاجع بعد الضرب؟ له وجه؟ لا وجه له. ومثله هنا يكون مآله وحاجته إلى الاغتسال بعد البول، وحينئذ لا يسوغ له ذلك. هذه الرواية الثالثة، رواية الرفع، ورجحها كثير من الشراح. على كل حال، البول في الماء الدائم يتناوله الخبر على رواية الجزم وعلى رواية الرفع. الجمع بينهما يتناوله الخبر على رواية النص. الاغتسال في الماء الدائم يتناوله الخبر على رواية الجزم للنهي عنه لذاته، كما يتناوله الخبر على رواية الرفع لا على رواية النص. وقيل لأبي هريرة كيف يصنع، قيل لأبي هريرة الراوي كيف يصنع، قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. على كل حال، الماء الدائم لا ينبغي أو لا يجوز البول فيه، لأنه إن لم يتسبب في نجاسته تسبب في استقذاره. كم من شخص يموت عطشا ولا يشرب من هذا الماء ولو كان كثيرا الذي رأى غيره يبول فيه، يتسبب في تقذيره وحرمان الناس منه. فالبول حرام، والاغتسال إن احتاج إليه فما الحكم؟ ثم إذا فعل هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ على رواية الجزم ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذا جاء شخص إلى ماء دائم سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين لعموم الحديث، جاء انغمس فيه، رواية فيه تدل على أنه يحرم عليه الانغماس، رواية منه اغتسل منه هذه أشد كما عندنا، ولا يتناول منه ولا بإناء إن ثبت النهي مع قوله منه على الاغتسال بمفرده. هذا أمر شاق، إذن كيف يغتسل؟ إن ثبت النهي عن الاغتسال بمفرده وثبتت معه كلمة منه، يتصور؟ ما يتصور، لأنه لا يمكن الاغتسال إلا بالتناول منه، لكن فيه تثبت مع الجزم ولا يغتسل فيه، بمعنى أنه لا ينغمس منه، هو الحل كما قال أبو هريرة يتناول منه بإناء فيغتسل منه. إذا جاء رجل وخالف جنب انغمس في هذا الماء الدائم، هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ وللفقهاء تفاصيل. يقولون إن نوى رفع الحدث قبل الدخول صار مستعملا بمجرد ملاقاته بعض الجسد، وحينئذ لا يرتفع حدث. منهم من يقول يفرق بين ما إذا انغمس فيه وانتهى يختلف حكمه عنه قبل الانغماس، وبين ما إذا لم ينغمس فيه، بمعنى أنه إذا جاء هذا الشخص جنب وانغمس بالماء الدائم بركة، الحنابلة عندهم أنه بمجرد ملاقاته البدن انتقل من كونه طاهر مطهر إلى كونه طاهر فقط، وحينئذ لا يرتفع حدث لأنه غسل باقي البدن، اغتسل بماء انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. والمعروف عند الشافعية أنه لا ينتقل حتى يرفع الحدث، يعني هذا شخص اغتسل فيه من جنابه وارتفع حدثه، الماء الذي بعده صار مستعملا. أما استعماله في بعض البدن بمعنى أنه لم يرفع حدث إلى الآن لا يحوله من كونه طهور إلى طاهر. ظاهر الفرق بين المذهبين؟ ظاهر. الحنابلة يتحول من كونه طهور إلى طاهر بمجرد ملاقات البدن المتلبس بالحدث، بمعنى أنه لو غمس رجليه خلاص مع نية رفع الحدث. والشافعية يقول لا ينتقل إلى كونه طاهرا غير مطهر إلا إذا رفع حدث، فهذا الذي غمس ارتفع حدث، لكن يبقى الذي يأتي بعده لا يرفع حدث لأنه صار ماء مستعمل وانتقل. بينما عند المالكية الأمر في ذلك أوسع، يأتي الأول وينغمس والثاني وينغمس والثالث وينغمس والثالث وينغمس ويبقى الماء طهور، ويبقى الماء طهورا، لأن مثل هذا لا يؤثر في الماء عند المالكية. نعم هو ارتكب محرم لمخالفته النهي، لكن الحدث ما لا أثر، لا علاقة له بارتكاب المحرم هنا. البغوي في شرح السنة ينقل عن بعضهم أن الماء الطهور هو الذي تكرر استعماله في رفع الحدث. طهور، إيش معنى طهور؟ صيغة مبالغة، ولا يستحق هذا الوصف، أعني وصف المبالغة، حتى يتكرر منه التطهير، يعني عكس المراد تماما عند الشافعية والحنابلة. لا يسمى طهور حتى يتكرر منه التطهير، فإذا توضأ منه شخص واغتسل فيه شخص واغتسل منه شخص وتكرر منه التطهير يستحق أن يسمى طهور، وهذه صيغة مبالغة. لكن الاغتسال في الماء الدائم من خلال هذا الحديث حرام، وكونه يرفع الحدث أو لا يرفعه مسألة أخرى، كل على مذهبه في القليل والكثير وفي المستعمل وعدمه، والمالكية في جهة وبقية المذاهب في جهة أخرى. وعرفنا أن مذهب المالكية هو الموافق ليسر الشريعة و سماحتها، وهو المرجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: عن نافع أن عبد الله كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وعن نافع أن عبد الله كان يقول: إن الرجال، لفظه لفظ الموقوف، لأنه من كلام عبد الله بن عمر، لكنه أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي كانوا يفعلون، إن أضافه إلى الزمن النبوي فهو مرفوع كما هنا، وهذا هو المعروف عند الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أبو بكر الإسماعيلي وجمع يقول: لا يأخذ حكم المرفوع حتى نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع وأقر، لكن وقت التنزيل لا يمكن أن يقر، لا سيما إذا كثروا. كانوا الرجال والنساء كانوا في وقت التنزيل يفعلون المحرم ولا ويقرون عليه. الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. الرجال والنساء يتوضؤون، كيف يتوضأ الرجال والنساء والوضوء من لازمه كشف ما لا يجوز كشفه لغير المحارم؟ الرجال والنساء يتوضؤون، من أهل العلم من يقول هذا كان قبل الحجاب، من أهل العلم من يقول كان هذا قبل الحجاب، ومنهم من يقول إن الرجال يتوضؤون جميعا والنساء يتوضؤون جميعا، فيقدرون خبر للرجال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضون، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فيقدرون خبر للرجال: إن الرجال كانوا يتوضؤون والنساء كانوا يتوضؤون، وحينئذ الاختلاط. ومنهم من يقول هذا كان قبل نزول الحجاب، والذي أقوله لا هذا ولا هذا. كيف مقابلة الجمع بالجمع؟ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة، إيش؟ رجال ونساء. مقابلة جمع بجمع تقتضي القسمة، إيش عندكم يا أخوان؟ ولا واحد؟ أفراد. تقتضي القسمة أفرادا، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد وآحاد. ركب القوم دوابهم، ركب القوم دوابهم، كل واحد ركب دابته، وهنا كل رجل مع امرأته توضأ جميعا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ هناك قواعد لا بد من معرفتها لطالب العلم، لا بد من معرفته لكي تعامل مع النصوص. عندهم مقابلة المفرد بالمفرد شيء، مقابلة الجمع بالمفرد، مقابلة المفرد بالجمع، مقابلة الجمع بالجمع. نعم، في كل العلوم تبحث هذه، تأتي في الكتب كلها، لكن المسألة إذا أراد الإنسان أن يتصدى لتفسير كلام الله أو كلام رسوله أو شرح كلام أهل العلم والتعامل معه، لا بد أن يكون صاحب فنون، ما يأتي علم من العلوم وغافل عن العلوم الأخرى ما يتصرف. والعلوم وحدة مترابطة لا بد أن يستحضرها طالب العلم لكي يتصدى لأي علم يتناوله. طيب، مقابلة الجمع بجمع الرجال والنساء، يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مع نسائه من جفنة واحدة، نعم، تختلف فيها أيديهم، فلا أثر لطهارة المرأة على الوضوء بالنسبة للرجل، كما أنه لا أثر لطهارة الرجل على الماء بالنسبة للمرأة. وجاء النهي عن أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل وأن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وعند الحنابلة كما تعرفون: ولا يرفع حدث رجل طهور خلت به امرأة لطهارة كاملة. لا يرفع حدث رجل طهور خلت به المرأة، للنهي عن ذلك، النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. لكن ماذا عن الشق الأول من الحديث؟ هل يقول في الحنابلة ينهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل؟ لا، ما يقول النهي. يقول به بعض أهل العلم يطردون فينهون الرجال يتوضأ بفضل النساء والنساء بفضل طهور الرجال، لكن الجمهور على أنه لا أثر لخلوة المرأة بالماء، كما أنه لا أثر لخلوة الرجل بالماء على المرأة، والحنابلة يفرقون بين خلوة الرجل وخلوة المرأة، فإما أن يقولوا بالشقين أو يتركوا الشقين، ويعدلوا عن هذا الحديث وفيه مقال إلى الأحاديث التي أصح منه. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة عليه الصلاة والسلام وهو أصح. وهنا الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، رواه البخاري، وهو أرجح من النهي عن الوضوء بفضل الرجل والوضوء بفضل المرأة، وإن كان الحديث لا يدل على الفضل، بمعنى أنها إذا كانت الطهارة كاملة لا يتناول هذا الحديث، لكن كونه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة يرد على قول الحنابلة. فلا مانع أن تتوضأ الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن يتوضأ بفضلها وأن تتوضأ بفضله، لما عرفنا من أن حديث عبد الله بن المغفل معارض بما هو أقوى منه، وقال بعضهم إنه موقوف عليه. سم. باب الوضوء. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. وفي رواية لمسلم ثلاثة، وقال الترمذي مرتين أو ثلاثة. وعنه قال: يكفي. يقول رحمه الله تعالى: باب الوضوء. وضوء من الوضاءة والنظارة والحسن، وطهارة عموما بشقيها طهارة الحدث والخبث الكبرى والصغرى من محاسن هذا الدين الحنيف، من محاسن هذا الدين الحنيف. كيف يتصور شخص لا يستنجي؟ كيف تتصور حال شخص لا يغتسل أو لا يتوضأ؟ دعونا من هذه الأحوال والظروف التي تيسرت فيها الأسباب، لكن في ظروف يشق جلب الماء فيها، ولا شرع ولا دين ملزم لمن لا يتدين بدين، كيف تتصور حاله؟ وقد جاء شخص أمريكي غسال يغسل الثياب، فأعلن إسلامه من غير أن يدعى إلى الإسلام. وما الداعي إلى إسلامه؟ الداعي ما وجده من فرق بين ثياب المسلمين وثياب غير المسلمين. غير المسلمين يبول ويلبس ثيابه وسراويله والعري، من يأمره بالاستنجاء لا يتدين بهذا، وقد يفعل ما هو أعظم من ذلك. فوجد هذا الغسال الفرق الشاسع بين ثياب المسلمين وثياب غيرهم. فهذا الدين الكامل الشامل الصالح المصلح لكل زمان وكل مكان، أكمل الأديان وأسمح الأديان وأيسر الأديان. يقول رحمه الله تعالى عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. باب الوضوء، الوضوء قبل أن يدخلها في وضوئه. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. والوضوء بالضم الفعل، فعل الطهارة التوضؤ هو الوضوء، والوضوء هو الماء. وبعضهم يطرد ذلك، يقول أيضا الطهور والطهور، الوجور والوجور، الصعوط والصعوط، وهكذا. المقصود أن هذا وجه التفريق، وبعضهم لا يفرق فيطلق الوضوء على الماء وعلى الفعل، والوضوء كذلك، والمعتمد التفريق في هذا. إذا استيقظ أحدكم من نومه، انتبه أحدكم، والخطاب الموجه للصحابة وفي حكمهم من يتأتى منه الاستجابة ممن يجيء بعد الصحابة إلى قيام الساعة من أمة الإجابة. إذا استيقظ أحدكم من نومه، انتبه المسلم من نومه، والنوم مفرد ولا جمع؟ ها؟ كيف؟ جنس، جنس مضاف فيعم جميع النوم. إذا استيقظ أحدكم من نومه يعم جميع النوم، القليل والكثير، في الليل والنهار. فليغسل يده قبل أن يدخلها، يغسل يده، يد واحدة ولا اثنتين؟ يغسل ما يريد إدخاله، اليد اليمنى يغسلها قبل أن يدخلها ليفرغ بها على اليسرى، وإذا أراد الاغتراف بهما لا يجوز له أن يدخلهما حتى يغسلهما، فسواء قال يده أو يديه، المقصود من ما يريد إدخاله الإناء لا بد من غسله قبل أن يدخلها في وضوئه في الماء الذي يريد أن يتوضأ منه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا دليل لأحمد الذي يخص الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء بالنوم أو بالانتباه من نوم الليل، لأن المبيت يكون بالليل، المبيت إنما يكون بالليل، فعلى هذا الأمر خاص بمن استيقظ من نوم الليل، وعلى هذا جرى الحنابلة. ومنهم من يقول لا فرق بين الليل والنهار والعلة ظاهرة، لأنه لا يدري. هل نقول أن الذي ينام بالليل لا يدري والذي ينام بالنهار يدري أين باتت يده؟ لا فرق. وكونه يأتي التعبير بالمبيت جرى مجرى الغالب، وأن النوم إنما يكون بالليل لا بالنهار. وهذا حينما كان الناس يجرون على السنن الإلهية على الأصل، وهو أن الليل سكن والنهار معاش. كثير من الناس عكس هذه السنة. الذي لا يرتبط بعمل بدوام جرى على هذا، والذي يرتبط بدوام ينام الليل ويقوم النهار وإن كان شهوته خلاف ذلك، ويتمنى أن لو كان الدوام بالليل. ولذا تجده في غير أوقات الدوام في الخميس والجمعة يعكس مثل الناس. ولا شك أن الأصل في النوم الليل، وساعة من نوم الليل أفضل من ساعات في النهار، والأطباء يقررون أن الجو في الليل يشتمل على بعض الأوبئة التي تضر بالجسد، وفي أشعة الشمس من الأدوية لهذه الأوبئة التي يحرم منها من اختفى ونام عن الشمس. على كل حال، الأصل أن المبيت بالليل والانتشار بالنهار، والناس عكسوا. قد لا يصل الأمر إلى حد التحريم السهر في الجملة على خلاف الأصل، لكن إذا كان من أجل مصلحة دينية فترجم الإمام البخاري باب السمر لطلب العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث وإن كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة والأمور تقدر بقدرها، وفي بعض الأوقات وفي بعض الأماكن النهار في بعض الأزمان لا يطاق، أو قد لا يتمكن الإنسان من العمل المناسب فيه كأيام الصيف في البلاد الحارة، يجعله يعني قسما منه للنوم ويستغل أوقات الليل لأنه أنشط في عمل شرعي وطلب علم ومدارسة ومذاكرة، الأمور بمقاصدها وإن كان على خلاف الأصل. وعذلكم البركة في البكور، البركة في البكور، يعني لو شخص جلس يقرأ الليل كله هل يعادل ما يقرأه من صلاة الصبح إلى الساعة الثامنة والتاسعة؟ هذا مجرب يا إخوان، هذا مجرب. من جلس بعد صلاة الصبح ساعتين أو ثلاث لا شك أنه ينجز ما لا ينجزه في الليل كله وبقية النهار. فالبركة بالبكور. نعود إلى مسألتنا. إذا استيقظ أحدكم من نومه، عرفنا أن من أهل العلم من يطرد النوم ليلا كان أو نهارا، والتنصيص على البيتوتة إنما هي جريا على الغالب، ومنهم من يقصر النوم على نوم الليل، والعلة تؤيد الطرد لنوم الليل والنهار، فإنه لا يدري، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، يعني يجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يده. والعلة لا يدري، كونه لا يدري هل هو يقين أو غلبة ظن أو شك؟ نعم، هل هو يقين؟ شخص لا يدري أين باتت يده، الأصل في اليد أنها طاهرة قبل النوم، وكونه لا يدري أين باتت يده، هل معنى هذا أنه تيقن أنه أصابتها نجاسة، أو غلب على ظنه أنه أصابتها نجاسة، أو شك في إصابة النجاسة؟ هو شك، لا يدري، الاحتمالان على حد سواء، لا يدري. كيف يرتفع اليقين، يقين الطهارة، بمثل هذا الشك؟ فليغسل يده. وهل الأمر بالغسل لنجاسة اليد المشكوك فيها فيقابل به يقين الطهارة، أو أن الأمر تعبدي وتبقى القاعدة محفوظة وهي أن الشك لا يزيل اليقين؟ الطهارة متيقنة، يقين نجاسة، إذن شك، إذا كان لا نجاسة ولا طهارة شك، يعني احتمال. إذا قلنا تعبد انتهى الإشكال، والقاعدة تبقى محفوظة أن الشك لا يرفع اليقين، الأمر تعبد. ولذلك لو ربط يده في كيس محكم وجزم بأنه لم يتطرق إليها أدنى نجاسة، يغسل يده ولا ما يغسل؟ يغسل يده، يغسل يده. بعضهم يقول أن الأمر خاص بأهل الحجاز لأنهم يستعملون الاستجمار، والاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية، وبلادهم حارة، فإذا جرى العرق على هذا المحل المتنجس الذي لم تزل نجاسته بالكلية، النجاسة المعفو عنها تتلوث يده، ومن عداهم يبقى على اليقين، فلا يؤمر أمر وجوب بغسل اليد. نقول الأصل العموم، الأصل العموم ما لم يمنع منه مانع، مثل حديث شرقوا أو غربوا، هذا يمنع منه مانع التعميم، فيكون الخطاب لأهل المدينة هم من كان على سمتها أو في مقابلتها يشرق أو يغرب، لكن من كان في جهة المشرق أو المغرب فإنه لا يجوز له أن يشرق أو يغرب. على كل حال الأصل في هذا النص أنه عام للأمة، لكل من استيقظ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يغسل يده، أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما سيأتي، لأنه لا يدري أين باتت يده، والأمر تعبد. ولو قلنا بأنه لنجاستها أو للشك في نجاستها لخرمنا الأصل الأصيل المبني على النصوص أن الشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين. بعضهم، وهذا من شؤم الاستهتار بالسنن، بعضهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري أين باتت يده، أنا أدري أين باتت يدي، فربطها. فلما أصبح وجدها أدخلت في دبره فلم يستطع إخراجها حتى تاب توبة نصوحا بعد أن شهد عليه جمع. وذكر بعضهم حافظ بن كثير وابن العماد وغيرهم من المؤرخين، ذكروا شخصا استاك في دبره، جعل السواك في دبره. ما الذي حصل؟ حصل أن حمل في بطنه حملا، وبعد أشهر وضع هذا الحمل عبارة عن قطعة لحم كبيرة، فصارت تصرخ وسمعها الناس وانتشر خبره بين الناس، فجاءت ابنته فرضتها بحجر. شخص يقول الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وضع المسامير في نعليه ليطأ أجنحة الملائكة فخسف به. والأمثلة من هذا النوع كثيرة. الاستهتار بالسنن أمره عظيم وشأنه خطير. شأنه خطير. هذا قال هو يدري أين باتت يده، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدري أين باتت يده، فحصل له ما حصل. صلى الله السلامة والعافية. وتعظيم السنن من تعظيم السان، من تعظيم شعائر الله عز وجل. فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. وفي رواية لمسلم ثلاثا، قال الترمذي مرتين أو ثلاثا، يغسل اليد قبل إدخالها في الإناء تعبدا لله عز وجل وامتثالا لهذا الأمر ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء وجوبا. وهل لليد إذا أدخلت في الإناء قبل غسلها ثلاثا أثر في الماء أو لا أثر لها؟ الإدخال إذا قلنا تعبد لا أثر لها بالماء، الماء يبقى طهور مع التحريم، يحرم عليه أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا ويأثم، لكن الماء يبقى طهور لأنه ما تغير بنجاسة ولا لاقى نجاسة ولا وقع فيه نجاسة، فهو باق على طهوريته مع الإثم. والذين يقولون أن النهي ليس تعبدي وإنما هو لما يغلب على الظن من إصابة النجاسة من مرور على محل الاستجمار أو من عصر بثرة أو حبة أو ما أشبه ذلك، يقول أنه يسلبه الطهورية ويبقى طاهر ولو لم يكن نجسا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.